المبعث يا نور الهدى، ليلة المبعث يا نور الهدى، منك شع الصبح والحق بدا، يومك المحمود ما كان سوى فتح خير قد حبان السؤددا، فغنمنا الدين والدنيا معا وتجاوزنا السها والفرقدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الولاية الفضائية. لابد لنا أن نبعث لكم ولجميع المسلمين في هذه الليلة المباركة أجمل باقات التهاني والتبريكات، ليلة مبعث النور، ليلة مبعث النبي الأكرم، النبوة المعطاة. حياكم الله وبياكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة من حلقات برنامجكم الفقهي فقه الصادق. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وأسعد الله أيامكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. إلى حين وصول الاتصالات كانت هناك ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخ سعد من البصرة يقول عندي عملة أجنبية ممكن أن أبيعها بالعراق ب 185,000 دينار إذا هو سعر السوق مثلا 125. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بيع العملة كبيع الدولار بالدينار جائز، سواء كان البيع نقدا أم نسيئة. يعني يبيع الورقة لا هي مثلا سعرها 125، الورقة يبيعها نقدا 125 130 140 أقل من هذا 120 يجوز. النسيئة أيضا يجوز أنه يبيع الورقة اللي هي 125 سعرها مثلا بالسوق، يبيعها بهذا السعر أو أقل أو أكثر من هذا السعر. البيع الدولار والدينار لا يجري فيه الربا باعتبار أنه من المعدود، والمعدود لا يجري فيه الربا، يعني العملة من المعدود، كما أنه مثلا بيع البيض بالبيض لا يجري فيه الربا باعتبار أنه هذا من المعدود ليس من المكيل والموزون. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ أحمد من النجف. السلام عليكم يا أحمد. أحمد من النجف فضلوا. أحمد تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد. تحية لك لسماحة السيد خضير المدني. الله يسلمك وأهلك وبارك الله فيك. نعم، أخذ كلم أحد الأشخاص حملني رسالة إلى سماحة السيد خضير المدني. زين، الله يسلمك، تفضل بخدمتكم تفضل. يقول الشخص، أحد الأشخاص قال لي هو كان يتمتع ذهب إلى المتعة، يعني بالنسبة للمتعة زواج المتعة، قصدك زواج المؤقت؟ إيه نعم نعم، زواج المتعة. زين، يقول ذهبت إلى أحد وتمتعت بأحد أمره، يعني بعد ساعتين أجي شخص تمتع، يقول أنا ظلت في أمر، يعني هل علي يتيم؟ وهل يجوز يعني الأمر إذا تمتعت بعد ساعتين أو بعد يوم يجوز تمتعها مرة أخرى؟ أرجو منك تفصل تفصيل من سماحة السيد خضير المدني. واضح، شكرا يا أحمد، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعم، أبو زهراء معانا الديوانية. السلام عليكم يا أبو زهراء. أبو سهل أستاذي، شكرا. حياك الله، بارك الله فيك. حياكم الله. يحييك، رحم الله وجهك. السلام عليكم وعلى السيد خضير المدني. حياك الله، الله يسلمك. أهلا بكم. مولا بلا زحمة، عندي سؤال. أنا في بداية شبابي اشتريت عرفة اللي يعني ما سكن، بديت أبني فيها، منه وصلت إلى مرحلة إن بعد ما هي ما يحق لي أن آخذ عليها سلفة، فسجلتها باسم الوالد. إيه؟ يعني على مود السلفة، فهي سلفة من بعد ما أخذتها من عنده، يعني ورا فترة توفى الوالد وصرت في السلفة المال الأب. أه. يعني في الحالة الباقي اخواني هم لهم خاصه بهذا النوع يعني دسايف هذا الحكي ما يخلى الوالد ساعدني ببعض الاموال والحمل زين اخواني يعني يستقبل وياي من هذا التركه وهي بثلية لهم فشي يعني تسجلت الاسم والدك فقط من يعني الاسم والدي من إيه؟ من الناحيه القانونيه يعني مو من الناحيه الشرعيه انت ما ملكت اياها ما طيت اياها لك اي هو بقي بس هو احنا مو دفتر يعني كان بكيت واضح واضح شكرا يا ابو زهراء بارك الله فيك جاي عادل من ذيقار من الحلقه السابقه يقول انا ماخذ سلفه من المستثمر وياخذون عليها فوائد فشنو حكم هذه الفائده؟ نعم هذا ظاهر قرض يعني والقرض اذا كان مشروط بالفائده يعتبر هذا القرض ربوي نعم لو كان المستثمر غير مسلم ممكن انه ياخذ هذا المال بنيه الاستنقاذ ما يعتبر ربا اذا كان غير مسلم واخذ بنيه القرض ايضا يعتبر ربا لكن اذا اخذ القرض لا بنيه القرض وانما بنيه الاستنقاذ فهنا جائز اما اذا كان المستثمر مسلم واقترض من عنده مبلغ وذلك المستثمر اشترط عليه الفائده فيعتبر هذا القرض ربوي بس توضيح سمح السيد بنيه الاستنقاذ ما المقصود بها يعني هذا الغير المسلم يجوز اخذ المال من عنده اه جيد ناخذ اتصال من الاخ عباس من الديوانيه اخ عباس السلام عليكم السلام عليكم مولانا العزيز عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عباس ايه تبارك الله سيد العزيز سيد المدني رحمة الله على والديك الله يسلمك بارك الله فيك تفضل مولانا سؤال مولانا احنا يعني هل نطالع على القنوات مثل صفا وصال القنوات الوهابية ايه شبيها وبيها مرات يطلعون كتب من مصادرنا يعني تنسب المذهب الجعفري يعني زين السؤال وين؟ سؤال فقهي وين؟ شنو السؤال؟ هو السؤال هذا غير فقهي شكرا يا أخ عباس بارك الله فيك شكرا جزيلا أبو علي معانا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علي تفضل مولاي بس أسأل السيد عندي سؤال عن زوجتي صارها 3 سنوات عايفتني وراحت وصافت أخذت الجهال وراحت وباعت البيت باعت البيت وأنا طلعت باسم البيت يعني شان باسم البيت باسم البيت هي مالك مالتي نعم زين وهاي صارت 3 سنوات عايفتني ومن سنتين تقريبا انقطع أخبارهم عني أبدا لا خبر ولا حس ولا أدري نهائيا زين أنت انفصلت وطلقتها لو شنو لا طلقتها ولا ولا رفعت كل شيء عليها شنو حكم البيت لا كل بيها لها بل نعم واضح يا ابو علي عندك سؤال اخر حياك الله جيد حسين من البصرة يقول او ام حسين تقول هل يستحب زيارة القبور في يوم المبعث زيارة القبور مستحبة في كل الأيام يتأكد استحبابها أكثر صباح يوم السبت صباح يوم السبت كل أسبوع كل أسبوع يوم الاثنين أيضا يوم الاثنين نهار الاثنين يعني جيد والخميس والأفضل بالنسبة للخميس الأفضل زيارة القبور العصر ليس لا يوجد دليل على أنه من أعمال يوم المبعث زيارة القبور نعم متعارف عند الناس عند المؤمنين بالأعياد في المناسبات متعارف عند المؤمنين زيارة القبور يوم المبعث لكن لا يوجد دليل على لا توجد رواية على تدل على ذلك وإنما شيء تعارف عند الناس لكن هل يوجد دليل على هذا الأمر لا يوجد فإذا تتبع أي شخص يتتبع أعمال يوم المبعث لا يجد أنه من أعمال يوم المبعث وزيارة القبور أحسنتم نأخذ الأخت معادل من البصرة السلام عليكم معادل قطع الاتصال مع معادل جيد. أحمد من النجف سمح السيد يقول شخص تزوج زواج منقطع وبعد ساعتين علم أن هذه المرأة التي تزوج بها قد تزوجت من شخص آخر، فما حكم هو زواجه؟ نعم. وزواج المرأة الثانية؟ نعم. نعم. الزواج المنقطع كالزواج الدائم في أنه يوجب العدة زين عند انتهاء المدة أو إبراء المدة. في الزواج الدائم عند الطلاق أو عند الموت يجب على المرأة أن تعتد. في العقد الدائم في العقد المنقطع يجب على المرأة عند وفاة الزوج يجب عليها العدة، وكذلك عند انتهاء المدة أو الإبراء أيضا يجب عليها العدة. نعم تختلف العدة مقدارها. هذا أسمع سيد حتى لا نأخر معادل، تعاود الاتصال. معادل معانا، سلام عليكم. تفضل جيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عمري أنا عندي 6 ولد و3 بنات. الله يخليك. عندي بيت 4 ولد اشتروا بيوت من عندهم 4. زين. وظلوا 2 وياي، واحد متزوج وواحد لسه ما متزوج. إيه. وهذول اللي اشتروا بيوت المتزوجين يشتروا على البيت يقول نبيعه. إيه. هو ما هو البيت وصلنا المعادل. يبغون يبيعون البيت الحين يعني حرام. أم عادل. بنات 3. أم عادل. البيت باسم من؟ باسم زوجك المرحوم؟ باسمك؟ اي جيد. عندي بنات 3 و6 ولد و4 مشترين، كل واحد يشتري و2 وياي بعدهم قاعدين، واحد ما متزوج وواحد متزوج. واضح. وذولاك اللي اشتروا بيوت يجدون يبيعون البيت يقولوا يا بس هذول وين ياخذون البنات؟ اذن حق الشراء شلون؟ واضح يا ام عادل، تسمعين الاجابه ان شاء الله. سمعت سيد، بارك الله بكم. محمد معانا من واصل، السلام عليكم يا محمد. محمد من واصل، السلام عليكم. محمد اذا كان يسمعني. محمد، محمد تسمعني ولا لا؟ ما يسمعني محمد. جيد، اذا نكمل سمعت سيد هذا السؤال. نعم، مقدار العدة يختلف ما بين الزواج الدائم والزواج المنقطع. في الزواج المنقطع العدة حيضتان لمن كانت تحيض. اللي ما تحيض عدتها تكون بالأيام 45 يوم، شهر ونص تكون 45 يوم. أما القضية اللي سأل بها الأخ فيجب عليها المرأة في العدة، يجب في الزواج المنقطع يجب عليها الاعتداد إلا إذا كان غير مدخول به، يعني إذا ما دخل بها هذا في الزواج أول. في الزواج المنقطع والدائم إذا ما دخل بها ما عليه عدة. وكذلك إذا كانت يائس. نعم، إذا كانت يائس ودخل بها. نعم، حتى وإن دخل بها لا يجب عليه العدة لا في الزواج الدائم ولا في الزواج المنقطع. زين، هنا الآن الشخص الأول اللي عقد عليها عليه شيء؟ لا لا، ما عليه شيء. المرأة نفسها أو الشخص أي الثاني إذا يعلم؟ نعم. نعم، وبالنسبة للزوجة الثانية أيضا إذا تعلم فهذا يعتبر سفاح إذا كانت تعلم. أحسنت. معنا الأخ أبو أحمد من بغداد، السلام عليكم أبو أحمد. أبو أحمد من بغداد. نعم. فضلوا أبو أحمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. أهلا بكم. لا السلام إذا سمحت السيد. الله يسلمك. صاحب موقف زين، صاحب موكب وزود عنده فلوس، يعني هاي وفاة موسى بن جعفر أو الأربعينية، وقاعد استخدمها أنا. وين تستخدمها؟ بعدين أرجعها، يعني هل يجوز يعني؟ هاي العفو أبو حسين، الأموال خاصة مالتك لو مال المتبرعين؟ لا لا، مال المتبرعين قلت بخذ مالتي. والله. فزود الموكب، بس أنا بداية الموكب أرجعها كلها، يعني قد أحسنها أرجعها. واضح محمد، بارك الله بك. عندك سؤال آخر؟ هذا شكرا لك. حياك الله، شكرا جزيلا. جاي أبو زهراء من الديوانية يقول بداية شبابي اشتريت عرصة وبديت أبني بيها. خل أخذ هذا الاتصال عذرا. من مع أبو ذر من بابل، السلام عليكم يا أبو ذر. السلام عليكم. شلونكم يا ابا؟ شلون صحه؟ حياك الله وبارك الله فيك. عظم الله اجوركم مصابه بالجوادي اللي ما ذكرت. حياك الله واجوركم. وهذه الليله ليله المبعث النبوي يا ابو ذر، اسعد الله ايامك. حياك الله وبارك الله فيك. اجف السؤال للسيد رحم الله والديك. تفضل. اخوي انا منتسب ادام بالشرطه المحليه بالهله. زين. فمرات تصير عندنا حملات في سبيل الله بيوت الشهداء او الفقيرة، فاطلع دائما يعني من داخل الدوام مثلا بعلم مديري اطلع مثلا اشتغل ببيوت الشهداء، او انا اسوي فزعات مثلا حملات نبني لهم نلبخ لهم اكو اشياء هم محتاجين غير اوان الشهداء بعد ما عاد ما حد. يعني تطلع من دوامك في فترة دوامك؟ مرات دوام بس بعلم يعني مديري، يعني مديري اطب الطين مثلا علم اقول لك ويش بيت شهداء احنا حمله نطلع عليهم ضباط وشرطه. زين. يعطيني الامر يقول له روح. اها جيد. صرت استفسر يعني هذا يجوز من ضمن دوام اطلع مثلا اشتغل في سبيل الله مثلا العوالي الشهداء. واضح يا ابو ذر. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. رحم الله والديكم. حياك الله. عبد الحسين معانا من ميسان. السلام عليكم يا عبد الحسين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. اسال الله ان يرعاكم ويحفظكم بحق محمد وال محمد. الله يسلمك الجميع. حياك الله بارك الله فيك. سيدنا اذا مسير لحنا في السؤال رحمه الوالدين. نعم تفضلوا. والله عندنا جدنا متوفي الى رحمه الله، وترك لنا ارض زراعيه بحدود 100-150 درهم. زين. فالنساء لهن حق ببذل الارض هاي لو ما لهن؟ الزوجة تسأل عن الزوجة ولا الأخوات؟ لا لا بنات جدي، بنات جدي يعني اللي يصير عن عماتي. عماتك؟ اي والله. واضح. مشكور. حياك الله. شكرا يا عبد الحسين. ابو عبد الله معانا من واسط. السلام عليكم ابو عبد الله. شلون السيد؟ شلون الصحة؟ حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. نعم ابو عبد الله تفضل. سيدنا شلونك؟ الله يحفظك. اهلا وسهلا بك. سلامنا للسيد. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك مولاي. انا علي خمس، عندي خمس. زين. ايه واخوي شويه وضعه تعبان. زين اسمعني مولاي. اسمعك تفضل تفضل. كمل سؤالك اخ ابو عبد الله. كمل سؤالك. ايه مش تريد؟ ايه والله مولاي. تريد تعطي حقوق الخمس يعني؟ يعني تنطي الخمس بس هو يعني اللي انا يعني بالصلاة مو حيل هو. جيد. يصلي لو ما يصلي. سيدنا. يصلي لو ما يصلي. يبدو نص ونص. مولاي. يصلي لو ما يصلي. الله يسلمك سيدنا ما سمعك. انت قلت انه ما ملتزم بالصلاة يعني يصلي لو ابد ما يصلي لو نص ونص. والله نص ونص نوب يصلي نوب ما يصلي. جيد. شكرا جزيلا يا ابو عبد الله. حياك الله بارك الله فيك. شيء يقول ابو زهره اشتريت هاي القاع، خذت سلفه عليها من الدوله، بديت بالبناء ووصلت الى مرحله بعد الدوله ما تعطيني سلفه، اضطريت انه اسجل البيت باسم والدي فحتى اخذ سلفه اخرى. بعد ما كملت والدي توفى. الان بهاي الحاله اخوتي يستحقون ويا ورث يعني ورث هذا العقار اللي هو بالاصل مات. انا مجرد لاجل السلفه سجلت باسم والدي. اذا البيت هذا ملك الوالده اعطاه هبه والوالد قبل لا يتوفى قبضه، هذا يصير للورثه بعد وفاه الوالد يصير للورثه بما فيهم هو الاخ هذا الواهب. اما اذا لا ما وهب البيت للوالده فقط سجله باسمه. نعم فهذا يبقى على ملكيته، ملكية هذا الابن، ملكية هذا الأخ السائل، يبقى البيت. بقية الورثة ليس لهم شيء من الميراث. أما الوالد مساهمته في البيت ذكر أنه نعم. أنه بعض الأموال بعض الشيء. نعم ده. فإذا كان من قبيل الهبة يعني وهب الابن هاي الأموال فهاي خرجت من ملكيته وصار هذا هاي هذا المال الموهوب صار للابن هذا. أما إذا لا ما انطاه إياه هبة، انطاه اياه قرض، فهذا القرض يكون يرجع يرجع للاب، الاب توفى فيرجع للورثه يوزع على الورثه. احسنتم. معنا اتصال اخ محمد من بغداد. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ورحمه الله. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. الله يحفظك. مداخلة بسيطة إن شاء الله ويا السيد. تفضل تفضل. رحم الله والديك. سيدنا الله يسعدك شلونك؟ أهلا أهلا حياكم الله أهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك. سيدنا مداخلة بسيطة إن شاء الله بس احنا بدنا نعرف الإجابة منك ومن الشعب المسؤولين. تفضل. رحم الله والديك. منو مسؤول عن تهريب النفط حاليا؟ مسؤول عن غسيل الأموال؟ مسؤول عن الأملاك المختصبة؟ أخي محمد عزيزي إحنا برنامجنا برنامج فقهي، الأمور السياسية الأمور الأخرى الفساد المالي الإداري مو من اختصاص البرنامج. أنا أشكرك على هذا الاتصال ودائما إحنا ننوه ونأكد على أن تكون الأسئلة في حدود الفقه حصرا. شكرا جزيلا. أبو رامي من الديوانية، السلام عليكم أبو رامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا برامي. سيدنا حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. العفو سيدنا، أنا عندي ابن عمتي شهيد. إلى رحمة الله. فتعرف يعني أنت لازم الشهيد أو المتوفي نبحث له خطبة صوم أو صلاة. زين. فسيد لقينا على يوتيوب سماحة الشيخ محمد حمزة الأسدي، زين، يقول اكو فتوى للسيد السيستاني دام الله ظله انه الميت زين يدفعون له 3/4 الكيلو طحين عن اليوم الواحد قضاء، يعني بدال الصوم. بدال الصوم واضح زين. فهذا اذا كانت موجوده وفعلا السيد السيستاني دام الله ظله زين، وانا سالت بها ناس، ناس تقول موجوده ناس تقول ما موجوده. واضح يعني. تسمع الاجابه ان شاء الله من سماحه السيد. شكرا يا الله. حياك الله بارك الله فيك. أبو مهدي معانا من ديالة، السلام عليكم أبو مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو مهدي. الله يسلمك ويعزك بارك الله فيك. ممكن أشارك فيكم؟ تفضل تفضل. سماحة السيد، احنا أخوي الشهيد بالحسن يمال قانقين سنة 2005 زين وراتب مالنا على اقليم كردستان هذا من 2005 لحد الان زين. ايه وهسه من الحكومه المركزيه يعني من الدياله طالع راتب متراكم تقريبا يعني حوالي 45 مليون على اساس ينطونا، والراتب ينطونا من ايش اسمه من الدياله زين. يعني يصير واحد ياخذه وبعدين ياخذ راتب من الدياله وياه. انت قاعد تستلم راتب مال الشهيد مال اخوك الشهيد من كردستان صح؟ ايه. بعدك مستمرين تستلمون هذا الراتب؟ ايه. وهاي 45 مليون هم بعنوان راتب يعني تبدون تستلموها من دياله؟ هذا من راتب، هذا شو اسمه؟ هاي راتب متراكم. شنو عود متراكم يعني؟ شنو قصدك متراكم؟ يعني من ذاك اليوم احنا ما نسوي معامله مال على الحكومه المركزيه. اها. ها؟ جيد جيد جيد. ما نسوي معامل على الحكومة المركزية، هسه هم دازين ورانا العوائل الشهداء اللي ما نسوي معاملة، يسوي معاملة ينطونا راتب متراكم، بس احنا كم سنة صار لنا ناخذها من ايش ثاني؟ أه. مو واحد يستلمه. واضح واضح يا أبو مهدي بارك الله بيك حياك الله. حسن معانا من بابل، السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. تفضل يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نعم حسن. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وعلى ضيفك سيدنا. الله يعزك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. الله يحفظك. سؤالك حسن تفضل. سيدنا سؤالي كثرة إقامة المشاريع حتى اللي غير مرخصة أو غير مجازة رسميا من الدولة. المشاريع الصغيرة تقصد يعني والمشاريع الحكومية؟ يعني مشاريع أنا هسه مثلا عندي على سبيل المثال عندي أرض طايرة على نهر الفرات. زين. قمت بإنشاء مشروع أقساط عائمة للأسماك. إيه. زين كمل. نعم، فهذا المشروع غير مجاز، ما حكم الكسب المادي ماله؟ يعني حلال مكروه أو محل أو ما أو محل محرم على شارع كثرة المحلات اللي موجودة بال... واضح. شكرا يا حسن بارك الله فيك. أم محمد معانا من واصل، السلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجية تفضلوا. أسأل عن إيه؟ عن من سيدي؟ بس عن الزواج المنقطع. شبي يعني بين الطرفين إلا يكون شاهد عن طريق سيد. واضح. شكرا يا محمد. أم علي معانا من الديوانية. السلام عليكم يا أم علي. العفو وردت عندي سؤال أريد أقدمه. تفضلي. إيه نعم. والدي عنده أرض زراعية. زين. هو يعني قبل فترة سجلها بأسماء أخواني الأولاد. فما انطعنا إحنا البنات. فأني يعني قلت له ليش ما سجلت بأسماءنا؟ قال أنتوا البنات ما تستحقون أرض زراعية بس من الواردات مالتها. زين. إيه. بعدين يعني أكو جماعة قالوا لي إنه هو من حقه ما دام بإرادته هو سجلها بأسماءهم فأنتم مو من حقكم تطالبوه. أقول يجوز هيك شيء يعني ما دام هو يعني موجود يعني موجود يعني طيب والله يخليه يعني يصير إنه هو من كيفه يسجل الأرض. واضح يا معلم. بارك الله بك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حياكم الله. أبو سعد معانا من واسط. السلام عليكم أبو سعد. أبو سعد من واسط تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أغاتي في الصحة. الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا بكم. نعم يا أبو سعد سؤالك. سيدنا أنا حسبت مبلغ من خمس. إيه. كمل يا أبو سعد. عوف التلفزيون لا تسمع التلفزيون. أدي مبلغ خمس. إيه. وأدي من أقاربي محتاجين يعني أقدر أخذ منكم إذن أنه أنطي من هذا الخمس. واضح. شكرا يا أبو سعد. محمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله. بس عندي سؤال بنازح. إيه تفضل. صديقي قال راح أسوي لك مكافأة من دائرة يعني. إيه. فما أدري يعني هو مثلا غصب هاي الدائرة جبرها إنه تعطي مكافأة أو لا. هو قال لي أنا يعني ما قدر يوضح لي. زين. فشيني هاي المكافأة أقدر أخذها ولا لا؟ أنت موظف صديق يعني. موظف بالدائرة هاي موظف؟ أي موظف أنا بالدائرة هاي. واضح. مشكور. جيد شكرا يا محمد بارك الله فيك. جيد. عباس من الديوانية. أو نأخذ أبو علي من بغداد. يقول زوجتي صارت 3 سنوات عايبتني ما أخذ أطفالي وراح والبيت كان اللي كنا قاعدين به باسمها فباعت البيت وطلعت. أول سنة كان أكو اتصالات بينها بس صار سنتين ما عندي أي خبر منهم. فشنو حكمه؟ وأنا ما مطلقها لا شرعا ولا قانونا. فشنو حكم الشرع في هذا يعني المسألة؟ الأخ ما ذكر شنو الأسباب اللي يعني اللي أدت بها الخروج. هل هو مثلا قام بطردها من البيت أو لا هي خرجت يعني من دون مسبب. إذا كان خروجها من دون مبرر من البيت فهذا الخروج اللي يكون بإذن الزوج لا يجوز. وهذه المرأة اللي خرجت حتى بالنسبة للسفر يعتبر سفر معصية. أما بالنسبة لقضية البيت, البيت هذا إذا كان ملك لها فأي جزء تصرف ملكها تبيعه توهبه تبقيه هذا شيء راجع لها. قضية خروجها من البيت هذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. لكن كل واحد يعرف. الأخ ما ذكر شنو الأسباب اللي أدت بها إنه تخرج من البيت. والقضية الثانية إنه هي مو من حقها تأخذ الأولاد أو تطلع بهم لأنه الحضانة في السنتين مشترك. لو كان عمرهم سنة وست شهور اي الحضانة مشتركة بعد السنتين تكون الحضانة للأب. فظاهر انه الاخت هنا ارتكبت عدة مخالفات شرعية. قضية الخروج قضية الاولاد. لكن القضية لها يعني الظاهر انه لها ملابسات. الاخ ما ذكرها. احسنت. ام عادل من البصرة تقول عندي 6 ولد و5 بنات والبيت اللي قاعدين بيه باسمي وعندي ولد بعض أولادي مزوجين. فالآن أولادي المزوجين دا يصرون علي أنه بيع البيت، فهل من حقهم أنه يجبروني أنه على بيع البيت؟ إذا البيت ملك إله فما يجوز، يعني لا يحق للأولاد أنه يكرهون الأم، يقومون بإكراه الأم على بيع هذا البيت. هذا البيت ملك إله، والناس مسلطون على أمواله، هي تصرف بباله، تريد تبقي، تريد تبيعه، تريد توهبة، تريد تأجر، شو تريد تصرف بيت. أما يجون الأولاد يلزمونه يقولوا له بيع البيت مثلا ونطينا الحصص، ليس هذا من حق الأولاد، لأنه البيت ملك له. نعم لو كان يعني هذا البيت مثلا الوالدهم والد متوفى وميراث، نعم من حقهم يطالبون الأم أنه يباع البيت أو تباع التركة وتوزع على الأولاد. أحسنت. أبو ذر من أو عفوا أبو أحمد من بغداد يقول أنا صاحب موكب حسيني، وتجينا تبرعات قسم من أموال الخاصة، قسم تبرعات من الناس الخيرة، فنقوم بالواجب بالمناسبات. بعض الأحيان بعد ما تنتهي المناسبة يزود من هذه الأموال المخصصة لهذه المناسبات، فيقول أتصرف فيها تصرف شخصي بعدين أرجع. والأموال مثل ما قلنا أنه قسم من عدة شخصين وقسم تجي تبرعات، فشنو حكم هذا التصرف؟ أموال الآخرين، التبرعات اللي إجت وحصلها من الآخرين، هاي ما يجوز التصرف بها إلا بإذن هؤلاء. أما الأموال اللي تبرع بها هو فممكن أنه يتصرف بها هذه الأموال. أموال الخاصة ممكن أنه يتصرف بها، يصرفها أو ما يصرفها هذا شأنه. أما أموال الآخرين ما يصير يتصرف بها هو، أي يروح يشتري بيها وبعدين يرجع، ما يجوز التصرف. هاي الأموال التبرعات اللي موجودة هاي أمانة عنده، فهو يكون يحافظ على الأمانة إلى أن يجي وقته ويصرفها. جيد. أبو ذر من باب يقول أنا أداوم بالشرطة، شرطي، بعض الأحيان تصير حملات تبرعات مو مالية وإنما تبرع بعمل بإنجاز عمل معين لعوائل الشهداء المستضعفين إلى آخره. فيقول أنا أستأذن من الآمر مالتي، ضابط مالتنا، وبعد ما يسمح لي ويجز وياي مجموعة من المنتسبين حتى نقوم بهذا الواجب. هذا العمل في أثناء الدوام طبعا من الناحية الشرعية وبعد أخذ الإذن من الآمر الضابط المسؤول، هل هو جائز أم لا؟ تبرعات شكراً فلوس لو عمل، لا لا العمل، عمل بناء. نعم، إذا هذا هذه الأعمال يقوم بها كان في وقت الدوام هذا لا يجوز، لأن هذا الوقت مخصص للعمل هو المستأجر عليه في الدائرة. في هذا الوقت يقوم بالعمل المستأجر عليه. شنو العمل المستأجر عليه؟ هو وظيفة أنه يقوم بالعمل في هذا الوقت. لا يجوز في هذا الوقت أن يقوم بعمل آخر حتى وإن كان لعوائل الشهداء، إلا إذا كان المدير، مدير الدائرة، له صلاحية من قبل الجهات العليا، نعم له صلاحية قانونية أنه يخصص جزء من وقت هؤلاء الموظفين العمال اللي موجودين بالدائرة للقيام بعمل آخر. عشان الأخ عبد الحسين من ميسان يقول عندنا جدي متوفى صار لفترة وتركنا 150 دونم أرض زراعية. هنا بالنسبة للتركة النساء تستحق بالأرض الزراعية؟ نعم، يقصد البنات يعني. البنات نعم. بالنسبة للنساء عندنا ما عدا الزوجة، الزوجة لا ترث في الأرض المملوكة ملك صرف، لا ترث في الأرض لا عينا ولا قيمة. نفس الأرض كل شيء ما ترث بها الزوجة. نعم. ترث بالمشيدات اللي موجودة، بناء أجار موجودة ترث بها، أما نفس الأرض ما ترث بها. أما الأراضي اللي مو ملك صرف، اللي مملوكة للدولة، فالورثة بما فيهم الزوجة يرثون بالحق، مو بالأرض، يعني الأرض مملوكة للدولة يرثون بالحق. هذا بالنسبة للزوجة. أي حق؟ حق يعني هي الدولة مثلا من تسوي عقد زراعي ويشخص حق البيع الثمار حق التصرف حق التصرف بعد الأرض يزرعها يسوي شيء آخر مطينا حق التصرف. غير الزوجة النساء بنات أخوات عمات خالات ذن جميعا يرثن بالأرض جميعا سواء كانت الأرض ملك صرف يرثن بالأرض عينا وقيمة بالإضافة طبعا للمشيدات، وفي الأرض الزراعية يرثن بالحق غيرهم من سائر الورثة من الرجال. جيد أحسنتم. أبو عبد الله من واسط يقول علي خمس وأخوي وضع الاقتصاد المالي رديء جدا، فأقدر أنطي من حق الإمام؟ إذا أخوك متدين ما هو ذكر أنه ما ملتزم الصلاة القدر صلاة نص ونص ما نعم يعني إذا كان متدين وعنده ضرورة، لأنه سهم الإمام يصرف في ضرورات المؤمنين، إذا عنده ضرورة يجوز أعطاء الحق الشرعي، يعني متدين وعنده ضرورة. نعم بالنسبة لتارك الصلاة سمح السيس يعني دام أظله أدى احتياط وجوبي، أيضا السيد الخوري قدس سره الشريف أدى احتياط وجوبي بعدم أعطاء الحق الشرعي لتارك الصلاة. جيد أحسنتم. أبو رامي من الديوانية يقول ابن عمتي شهيد ومطلوب وحسب علمنا أنه مطلوب صوم عدة سنوات، بعدين بالصدفة شفنا على اليوتيوب أحد المشايخ يذكر بأن نقلا عن السيد السيستاني حفظه الله أنه ممكن أن يعوض عن كل يوم 3/4 الكيلو طحين، فهل هذه الفتوى وهذا الحكم صحيح من قبل سماحة السيد؟ نعم سماحة السيد عنده فتوى أنه إذا كان شخص مطلوب قضى شهر رمضان وتوفى الأب الأم الأبين أي شخص توفى يجوز هنا للورثة أنه يصدقون بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام بدلا عن القضاء، يعني عن هذا الميت اللي مطلوب إذا مطلوب يوم واحد يقدرون الورثة يصدقون ثلاثة أرباع الكيلو بدلا عن من بدلا عن القضاء بدلا يعني ينوي البدلية إنه هذه الصدقة الطحين التمان الثلاثة أرباع الكيلو بدلا عن القضاء هذا يجوز يفتي سمعة السيد به فتوى ويصير من التركة إنه يطلعون فيما إذا رضي الورثة بذلك، يعني هذا الطحين اللي يدفعون صدقة عن قضاء عن القضاء اللي في ذمة الميت يصير يطلعون من حصة الورثة برضاهم. نعم الأحوط استحباب للقضاء. سمح سيد ذكر يعني هذه المسألة موجودة في المنهاج، نعم كتاب الصوم قضاء شهر رمضان المسألة 1062 المسألة 1062 صفحة 317 منهاج الصالحين الجزء الأول هذه المسألة مذكورة. جيد أحسن. أبو مهدي من ديانة يقول إحنا أخويا شهيد من 2005 وكنا نستلم راتب الشهيد من إقليم كردستان، قبل فترة خبرونا من ديالة باعتبار تابعة للحكومة المركزية قالوا يابا تعالوا استلموا راتب الشهيد نفسه إلى راتب متراكم 45 مليون دينار، فتعالوا استلموا. بهاي الحالة احنا طوال هذه الفترة كنا نستلم راتب من إقليم كردستان، هاي الحالة يحقنا انه نستلم هذا الراتب مرة اخرى من الحكومة المركزية؟ هي انا هاي المسألة خاضعة للضوابط القانونية. اذا الضوابط القانونية ما تسمح باستلام هذا الراتب باعتبار انه يستلم راتب اخر لا يجوز، فهو يسأل الأخوة المختصين بالقانون سدادة القانون يسألهم في هذه القضية. نعم. إذا استلامهم للراتب هذا قانوني ووفق الضوابط الأصولية ما يخالف خلي يستلموا. إذا دعاهم المختصين بالقانون إنه هذا الراتب استلامه مو بشكل قانوني أنتوا تستلموا باعتبار أنتوا تستلمون راتب من جهة أخرى، ف ليست تستلمون أيضا راتب في هذه الحالة ما يجوز. أحسنت. الأخ حسن من بابل يقول كثير من الناس يعني للبحث حول لقمة الحلال يفتح له مشروع معين, يفتح له محل إلى آخره, ولكن هذا المحل ما بي إجازة من قبل الدولة, من قبل الجهات المعنية. يقول أنا مثلا الآن عندي مكان على نهر الفرات مسوي أحواض مع الأسماك, هاي الأرباح اللي أنا توصلني من خلال هذا المشروع, وهذا المشروع غير مجاز من قبل الدولة, جائز الاستفادة من عدها, شنو حكم هذه الأرباح؟ يعني إذا هاي الأحواض مع الأسماك هو مسويها بأرض بأرضة أو أرض مستأجرها, بالنسبة للمكسب مالتها حلال, المكسب مالتها حلال. نعم إذا كان هناك في مخالفة للقوانين هنا ارتكب إثم باعتبار أنه خالف القانون, لكن الكسب مالته حلال. أما إذا كان هذا الحقل أو الأحواض مسويها بأرض تابعة للدولة فهذا الكسب مالته حرام, ما يجوز لأنه يتصرف هذا التصرف. جيد. أم علي من الديوانية يقول والدي عنده أرض زراعية وسجلها بأسماء إخواني هو على قيد الحياة, إحنا البنات بناته ما سجل باسمنا كل شيء, فهل من حقه أنه يسجل شيء بس باسم أخوتي؟ إحنا البنات يعني يحرمنا من هذا الشيء بس على قيد الحياة وبكامل قوى العقلية. بالنسبة للشخص اللي عنده أموال إذا يريد في حال حياته يوهب أمواله لبعض الورثة مثلا الذكور أو بعض الذكور أو بعض الإناث يجوز هذا, يجوز التصرف في أمواله على نحو الهبة, وإذا الموهوب له قبض هذا المال بعد الهبة صار ملك إله, صار ملك إله. أما إذا مات الشخص, إذا مات هو أوصى قبل الموت قال مثلا أموالي لأولادي فلان وفلان, هذا فقط هاي الوصية تصح بالثلث, ثلث لهؤلاء اللي أوصالهم وثلثين توزع على الورثة بما فيهم الأشخاص اللي أوصل. أما الهبة يصير الواهب يوهب أمواله لمن يشاء, هو من حق بقية الورثة يعترضون لأنه هذا ملكه, وملكه الإنسان اللي عنده مال أو ملك عنده يقدر يتصرف به بما يشاء, شلون يريد يتصرف به يتصرف به. أحسن. أم محمد الواسط تقول بالنسبة للزواج المنقطع هل يستوجب به شاهدين عدلين؟ الزواج يستحب به الإشهاد سواء كان زواج دائم أو منقطع, يستحب به الإشهاد. الطلاق يشترط فيه الإشهاد, أما الزواج عقد الزواج فما يشترط به الإشهاد. نعم يستحب الإشهاد. أحسن. أبو سعد من واسط يقول عندي مبلغ خمس وعندي من أقاربي محتاجين جدا, أقدر أخذ إذن من عندكم أعطيهم؟ سمحت السيد دام أظله, سمحت السيد ستان دام أظله, أذن لمقلديه في العراق أنه يوزعون الخمس مالتهم بشكل مباشر. سهم السادة ما أشكال في, يعني ما يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي, سهم الإمام يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي, فكل كل مقلد يرجع المرجع تقليده. بالمقلد سمحت السيد ستان دام ظله في داخل العراق أجاز لهم صرف سهم الإمام يد بيد, يعني من إيده إلى إيد الفقير مباشرة. أحسن. محمد البصري يقول صديقي راح يريد يسوي مكافأة وياه بالدائرة, زين لأنه علاقتنا طيبة بيناتنا كذا, وبيبدو سأنا افتهمت من كلام انه ربما انا ما استحق هذه المكافأة, فاذا سوى ليها من حقي انه استلمها واستفاد من عندها. اذا ضمن الاليات القانونية استلام هذه المكافأة ربما مالية, نعم المكافأة, اذا استلام هذه المكافأة او الحصول عليها في ضمن الاليات القانونية, يعني الآليات تنطبق عليه وصرفوا لها المكافأة يصير يستلمها, إذا خلاف الضوابط خلاف الآليات القانونية فمو من حقه يستلم هذه المكافأة أو المكرمة. أحسنتم. نختم, انتهى الوقت. جيد. إذن انتهى الوقت بانتهاء آخر الإجابة على آخر سؤال. شكرا لكم سمحت الشيخ خالد المدني على هذه الإجابات الشافية والواضحة. شكرا شاء الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.